بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف. العمرة كما سبق أن ذكر يزبر بها ما فاسد من الحج كالهدي، وقد قدمنا فيما سلف أن الجبر بالعمرة مذهب فقهي، قد ذكرنا من قالوا به قبل أن يذهب المالكية إلى القول به. وعلى كل فإن هذا الأمر متقرر، والغرض منه إيقاع الطواف، أن يكون الطواف سالما من هذا التلميذ، لأن الطواف إذا وقع قبله الجماع أو لم يقع قبله ولكن وقع قبل ركعتيه فإن ذلك يقتضي كون هذا الطواف مقدرا، قد لحق به ما يذهب عنه صفاءه. فقالوا بأنه لا سبيل إلى أن يؤتى بطواف كامل نقي في آخر الحج إلا بالإتيان بالعمرة، يؤتى بالعمرة ليجبر بها هذا الذي وقع لهذا الطواف الذي سلف ذكره. إذن فهذا أصله مقال فقهي اجتهادي، والغرض منه ما سبق ذكره من الجبر لهذا الطواف الذي تقدر إما بفعل هذا الفعل قبله، وأما بفعله قبل ركعتي الطواف، لأن ركعتي الطواف جزء من الطواف، فلذلك يعتبر هذا الفعل إذن واقع داخل الطواف. إذا وقع قبل الركعتين فإنه يعتبر واقعا داخل الطواف، وبناء على ذلك حكم بهذا الحكم لهذا الجبر الذي ذكر. ولا يغني هذا الفعل عن الهدي، بل لا بد من الهدي أيضا، بل لا بد من الهدي الذي يكون به تمام الجبر. هذا الأمر قد تقدم تقريره مرارا وبينا وجهه، وفيما قيل فيه فيما سلف كفاية. فرع الآخر وإحجاج مكرهته. يجب على المكره، يجب عليه إحجاج مكرهته، زوجته التي هي مكرهته أو أمته التي هي مكرهته، إحجاجها الغرض منه هو أن عليه جميع ما يتوقف عليه تحصيل هذا الحج من نفقة على وجه الإطلاق والشمول على ما سيأتي تعيينه وبيانه. فعليه أن يحمل هذه المرأة إلى الحج من ماله، أن يحملها من ماله ويصرف عنها ما تحتاج إليه، وإن احتاجت إلى من يرافقها لازمه الإنفاق عليه، ذلك بأن تكون امرأة مثلا تحتاج إلى من يقوم بها لكونها مثلا قد شلت أي فلجت، أصيبت بمرض الفلج فلا تستطيع أن تقوم، تحتاج إلى من يضعها في آلة تحمل عليها. وعلى هذا السنن فكل ما يتوقف عليه إحجاجها فإنه مترتب في ذمته ويجب عليه أن يأتي به، ولأن هذه جناية، هذه جناية رتب على نفسه هذا الحق بها في ذمته، وجب عليه أن يأتي بذلك بتمامه. والمكرهة تنقسم هنا إلى قسمين، الحرة والأمة. أما الحرة فإكراهها واضح بحيث تدفع عن نفسها هذا الأمر، ولكنها عجزت عن الدفع والتخلص من هذا الأمر، عجزت. فإذا حصل لها هذا الأمر مع إبدائها الدفع والمقاومة فإنها يقضى عليها بأنها مكرهة. وأما إذا ظهر منها ما يدل على الاستسلام من أول الأمر والخضوع لإرادة هذا الشخص فإنها لا تسمى مكرهة، وحينئذ يقضى عليها بما يقضى على من أفسد حجه عمدا. وأما الأمة كما سبق أن ذكر فإنها ليست كالحرة في هذا الحال، إذ من المعروف أنها ملزمة كما هو معروف، ملزمة بالطاعة كما هو معلوم، فإذا طلبها الزوج لهذا الأمر فربما استجابت وخنعت وخضعت، ولكن ذلك لا يدل على الرضا، فرضاها ليس كرضا كالحرة على الوجه الذي تقدم. لكن تعتبر غير مكرهة إذا أظهرت سببا جاذبا لهذا السيد إليها، وذلك بأن تكون مثلا تزينت أو عرضت نفسها له بشكل من الأشكال أو بسبب من الأسباب، ففي هذه الحالة تعتبر هذه حينئذ فاعلة عن عمد، ويسقط عنها وصف الإكراه بهذا الحال. هذا ما قرروه في هذه المسألة. وهنا اختلف الحكم باختلاف ما حله شرعا، أن زوجة لها أن تدفع عن نفسها هذا الأمر إذا لم ترغب فيه، والحرة بحكم ما قيدت به من حق خضوع باعتبار الملك حكم عليها بهذا الحكم الآخر، والأحكام الشرعية تبنى على الأحكام الشرعية وبعدها يبنى عن بعضها. فلهذا وجد هذا الفرق في هذه المسألة. الفرع الآخر، وإن نكحت غيره ويلزم بهذا الفعل وإن كان قد طلقها وتزوجت غيره، فهذا الأمر لما ترتب في الذمة وتعلق بذلك الفعل أي بذلك السبب وهو ما ذكر من إكراهها على هدم عجزها بقي مخاطبا به، إذ لا علاقة له بالعصمة. ولما كان الأمر كذلك قالوا بأنها تسافر مع هذا الشخص، وقد قدمنا أن الحكم الفقهي إذا اتصف بصفة الإباحة فالصور الممنوعة شرعا لا ترد عليه ولا تتصور فيه، فكل الصور المحرمة تستثنى دائما من قسم المباحات، وعلى كل ذي نظر في الفقه أن لا يغفل عن هذه الحقيقة. فإذا قال الشرع ويصحب المرأة أخوها فهذا لا يدل على أن هذا الأمر مطلق، بل إذا ظهر ما يدل على ما يوجب التحريم يجب المصير إلى ذلك، أن الصور المحرمة لا تدخل تحت الإباحة ولا تندرج تحت المباح الإسلامي على وجه الإطلاق. والأب أيضا حتى لو قلنا بأن الأب يصحبها، إذا فسد الزمان وظهر ما يدل على رفع هذا الحكم فإنه يقضى به ويرفع الأصل ويثبت هذا الحكم الذي دلت الأدلة الشرعية التي هي الصفة في المكلف عليه، لأن الأدلة الشرعية ليست هي النصوص وحدها بل النصوص مع الأحوال، النصوص والأحوال، والذي يدرسه الطالب للفقه الأحوال التي نسميها بالعلال نسميها بالمناطات. فهب أنهم قالوا بأن هذا الشخص يصحب هذه المرأة ليحجزها، فقد يدرأ على ذلك أن هذا الأمر الآن مطلق فيه إباحة مطلقة، وهذا خطأ، فإنه لو عارض ما يمنع من هذا الأمر واجب القضاء به، وألزم هذا الشخص بأداء ما به تحج مرفقة بمحرمها لزوجها الثاني مثلا. إذا أثبتت أن هذا الشخص رقيق الدين وأنه لا يصعب عليه أن يرتكب جرما، ثم نظر من نظر في المسألة فبدا له بغلبة الظن صحة مقالها، فإنه يقضى حينئذ بما ادعته وتستصحب حينئذ زوجها الثاني، ويبعز الأول الذي طلقها. وهذا أمر يمضى عليه في سائر مراتب القول، فالأحوال التي تعرض هي التي تحكم، لأنها تنزل منزلة النصوص، والغريب أنها أعلى من النصوص، لأنها تنزل أحكاما معينة وليست أحكاما مطلقة. لأن إذا ظهر أن هذا الذي تلقها فاسق حكمه أنه لا يجوز، وكان هذا الحكم معينا في حقه، لأن المناط من مزاياه على النص التعيين لمحل الحكم على وجه التحديد، دي من خصائص المناط، بذلك يكون أقوى في حالة معارضته للنص، أن ذاك حينما يريد حكما يحمل حكما معينا في حق شخص معين. أما الحكم العام إن قيل به فإنه معرض للتخصيص، وأما المناط المعين فهو لا يدخله هذا الحكم، لأن مناط التحريم لا يمكن أن يخصص منه شيء إلا في الضرورة وأحوال فيها تعارض وتعارض مناطة أخرى. على كل حال، وإن قضي بهذا الحكم فإن هذا الأمر يجب أن يقيد بما يقتضيه ما تقتضيه أحوال الناس، فإن عرض في ذلك ما يرفع هذا الحكم وجب القضاء به بلا منازع. هذا ما قضي به في حق هذا الفرع. ثم قال: وعليها إن أعدم ورجعت عليه كالمتقدم. إذا كان هذا الشخص الذي كلف بالإحجاج وألزم بالنفقة التي يتوقف عليها ذلك، ثم ثبت أنه ليس له شيء، فقير معدم لا يملك شيئا، فإن هذا الحكم ينتقل إليها. قد قدمنا مرارا وتكرارا أن هذا السبيل متبع في سائر أحكام الشرع، بأن هذا الشخص إذا حوطب بحكم شرعي ثم وقع العجز عنه وكان حقا لله أو حقا للعباد، ثم وقع العجز عنه، فإن ذلك ينتقل إلى شخص آخر يكون ذلك بسبب في المناسبة، أي يبحثون عن شيء عن شخص آخر محل آخر فيه مناسبة لهذا الحكم كيفما كانت، ثم بعد ذلك يقضون عليه بالانتقال. قد قدمنا جملة من الفروع ماضية على هذا السنن، أليس كذلك؟ قدمناها في حال عزه، في حال العز عن الكفل، وفي حال العز عز البائع عن الزكاة، وفي حال عز المحرم عن الفدية إذا ألقاها عليه غيره وهل مجرا. إذا كان هذا قد عجز فالآخر هو الذي، إذا عجز الحل الذي ألقى على المحرم ثم إن المحرم رمى ذلك على فور فإنه يخاطب، فكل هذا سار على سنن واحد، وأنه إذا عجز المخاطب بالحكم فإن هذا ينتقل إلى من له به مناسبة، بينهما مشاركة، إذا وجدت المشاركة فالحكم ينتقل. وبهذا قضي هنا أيضا، فهذا الشخص إذا أعدم ولم يملك شيئا مما يمكن به إحجاج هذه المرأة فإنه يقضى حينئذ بنقل هذا الحكم إلى تلك المرأة، فتلزم حينئذ بإحجاج نفسها. ثم إذا صارت إلى ذلك، متى أيسر هذا الشخص رجعت عليه بما أنفقته، بالضابط الذي تقدم، وهو أنها ستؤدي له الأقل، لأنه مخاطب بما به يكون التحصيل، وما به التحصيل يكون بالأقل، يكون بالأوسط، يكون بالأكثر. وإذا أمكن أن يكون بالأقل فهو الذي يؤديه لها، والذي يؤديه لها. فإن طلبته بالأكثر فإنه يقول لماذا يزيد هذا الأكثر، لماذا يزيده، على أي وجه يزيد، بأي دليل. هو مخاطب بالإحجاج، وقد خوطب بأدنى ما يترتب عليه هذا الفعل، فإن تبرع بشيء زائد فذلك سائغ. وإن قال أنا مطلوب مني أن أحججها وما به يتحقق هذا الفعل هو هذا القدر، لا يمكن أن نزيد شيئا آخر، لأن الشرع لم يكلف إلا بالإحجاج ولم يكلف بأكثر من ذلك. وبناء على هذا قضي عليها بأن تطلب الأقل إذا أخذت بالأكثر، أما إن أخذت بأقل الممكن فهذا هو المطلوب، وهذا يعرف بالعرف وتمن السوق. فإذا كان العرف جرى بأن هذا الشخص مثلا يركب في الطائرة إلى إلى إلى إلى الحج بمئة درهم ولكن يمكن أن يركب بمئة وخمسين ومئتين، فإنه يقضى عليه بمئة، أنه به يقع الأمر الذي خطب به. وإن اشترط نسكا وكان هذا النسك يتردد ثمنه بين مئة أو مئة وخمسين ومئتين، فالمئة هي التي خطب بها. وإن أطعمت والنسك أقل ثمنا أعطى النسك، وإن نسكت والطعام أقل من نسكا أدى ثمن الطعام وهلم جرا. فهو دائما يسير على نفس السند، لأن أموال الناس لا تحل إلا بدليل شرعي، وما دام هذا الدليل مفقودا فإنه لا سبيل إلى الحكم على هذا الشخص بما ليس مترتبا في ذمته. والترتب في الذمة يكون بالوصف وليس بفعل هذه المرأة ولا بفعل ما من تقدم، بسبب هذا الفعل. وقد وما رتبه السبب هو الإحجاج، وما به الإحجاج قد تقدم بيانه، وما زاد على ذلك فهو غير مخاطب به. وما دام هذا هو الأمر فأموال الناس لا تحل إلا بسبب شرعي، ولا سبب شرعي في هذا المقام، ووجب المصير إلى الحكم بهذا الذي ذكره المالكية. وفارق من أفعل معه من إحرامه لتحلله. إذا كان الشخص قد وقع له مثلا مع الزوجة ما ذكر، ثم أعاد الحج في السنة المقبلة الموالية، فإنه يجب عليهما الانفصال من بدء الإحرام إلى زمن الإحلال، زمن الحل، خروج من الإحرام. هذا واجب، وهذا من باب التمكين لهذا الحكم الشرعي من الوفاء به، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وقد قررنا هذه القاعدة هنا. وما ينزي من الحرام فإنه واجب، بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده، وغير ذلك من القواعد التي يمكن أن تجلبها في هذا المقام، كأن تنظر إلى أن الوسائل الحرام حرام وما جرى مجرى ذلك، وأن المظنة تنزل منزلة المئنة إلى آخر ذلك، وأن المظنة تنزل منزلة المظنون، وغير ذلك من القواعد التي يصلح سوقها في تقرير هذا الفرع وتفصيله. على كل وجب عليه ذلك، كما وجب عليه على ما يبدو وهو الراجح أن يفارقها في ذلك الحج الذي أفسده، لأنه قد يكون هو مغرا على هذا الفعل بأن يقول حج فسد ولا إصلاح بعد هذا الفعل، إذن يمكن أن أستمر في هذا الأمر لأنه لا شيء جديد يطرأ، حج ذهب إتمامه سيتحقق بهذا الذي أنا فيه، فيستمر في ذلك مستصحبا هذا الاعتقاد. في هذه الحالة لما كان هذا الأمر واردا وهو غالب ما تكون على نفوس الجهال، فإنه يفصل بينه وبين هذه المرأة بعد وقوع هذا الفعل كما يفصل معه في زمن القضاء يفصل معه في هذا الحج المفسد بلا فرق. هذا هو الراجح في المسألة، وهذا ما يقرر به الفرع الأول ويقرر به الثاني إذ أصلهما سواء. نعم. ولا يراعى زمن إحرامه، ولا يجب عليه إذا أراد الدخول في القضاء أن يراعي زمن الإحرام لأنه لا فرق، وتبعيد الأشهر هنا لا تؤثر في حقيقة الإحرام، فالكل إحرام. ولا تمييز بين أن تحرم في شوال ولا أن تحرم في ذي القعدة ولا أن تحرم في ذي الحجة، لا فرق. فهذا زمن واحد، ففي أي ظرف أحرمت فأنت أحرمت في زمن الحج، ولا فضل لظرف على ظرف، فالكل سواء. وإذا عرف هذا متقررا فإنه حينئذ لا تمييز في الزمان، وعليه فإنه يحرم في أي ظرف شاء. والبدنية التي هي أصل القول هنا لا تقتضي أن يكون هذا الزمان مساويا للزمان الأول لعدم وجود الفرق، أنه لا يوجد فرق، ولا يوجد هنا خطاب مختلف، ولو وجد خطاب مختلف لا لازمه أن يأتي بالبدلي على وفق ذلك الخطاب الخاص. لو فرضنا مثلا أن أهل المغرب خوطبوا بأن يحرموا في شوال، وأن أهل اليمن خوطبوا بأن يحرموا مثلا في ذي القعدة مثلا، وأن أهل بلد آخر بأن يحرموا في ذي الحجة، ثم إن شخصا ما حرم في شهر من هذه الشهور للازمه أن يأتي بالبدلي على وفق ذلك لما فيه من الخصوصية ولما فيه من الفرق في لوع الخطاب. ولما كان هذا ساقطا في زمن الحج قضي فيه بهذا الذي سمعتم، وهذا هو الحكم الذي يثبت في هذا المقام. بخلاف ميقات إن شرع، الميقات مختلف، قد خاطب شارع الناس بمواقيت مختلفة حسب البلدان، فوقت للبلدان أو مواقيت مختلفة. ولما كان هذا الأمر هو الذي حصل تحقق شرعا، فإن هذا الذي يأتي بالبدن يجب عليه أن يكون آتيا بمثل هيئة حجه الأول، أن هذا فيه فروق وفيه أنواع مختلفة، وإن تساوى ذلك في الفضل كله فإن هذا لا يدفع وجوب من يأتي بمثله. لكن إن كان ذلك المكان الذي حرم منه مشروعا، فإن لم يكن مشروعا فإنه لا يطلب منه. مثلا تجاوز الميقات وقاصد إلى مكة عن عمد، ثم لما توغل في الحل أحرم، لما ذهب في الحل أحرم، فهذا عليه الدم، وإحرامه في الحل هنا بعد أن مر من الميقات فيه مخالفة، لأن تجاوزه بدون عذر. فإذا حصل هذا فهذا إذا أعاد القضاء لا يخاطب بهذا الذي أحرم فيه من المكان، ويلزمه أن يرجع إلى ميقاته الشرعي الذي مر عليه وأتم بالمرور عليه. ولا يمكن للشرع أن يقبل إلا ما شرعه، ولا يدخل في أحكامه إلا ما شرعه، والمخالفة الشرعية إذا أتيت لا تدخل في الشرعية. ولذلك لما طلب منه البدل طلب منه أن يأتي بالإحرام من الميقات، لأن هذا المحل الذي أحرم منه شرعه هو، وما لم يشرعه الشرع لا يمكن أن يدخله في الشرعيات، لا يمكن أن يقبله في شرعه. وبذلك فإن هذا الشخص إذا أتى قاضيا أحرم من ميقاته الأصلي، وهذا الذي أحرم فيه ليس لا وجود له شرعي، فلا يمكن أن يؤمر به شرعا، وما ليس شرعيا لا يؤمر به شرعا. نعم. قد يقول قال شيخنا في التفريق بين الميقات المكاني وميقات شغلت الذمة بهذا الذي عين أولا. نعم. فالمكان عين في هذا الميقات المكان، والزمان كذلك عين في ذلك الميقات الزمان. يكون مثلا في شوال أو الحج. فنظر إلى كون الذمة مشغولة بهذا الذي تعين أولا، فلا فرق بينهم. هو الزمان ما الذي أحرم، ما الذي شغل به وهو محرم في ذي الحجة؟ بماذا اشتغل؟ بماذا شغل؟ شغل بالإحرام في زمان في أشهر الحج. الذي شغل به؟ هذا لا تميز له، هذا ملغى في الاعتبار، تسميته هنا غير معتبرة. شهر الإحرام، شهر الحج أحرم فيه. وما الفرق بين هذا بين هذا الظرف وهذا الظرف وهذا الظرف؟ ما الفرق بينهما؟ سينعكس ذلك على الزمنية التي وقعت الإحرام. هذا لا يضر، هذا لا تأثير له، ما دام لا يوجد إلا ميقات واحد ميقات الزمن اللي فيه، لا يوجد عدة مواقف حتى نلزمه بميقات معين. كم من ميقات زمني عند المسلمين؟ ميقات واحد، ولا يمكن له أن يحرم إلا في هذا الميقات، وهذا الميقات واحد ولا يسمى متعددا. ولما لم يكن متعددا لا يمكن أن أقول له أحرمت في سوال، لماذا لم تحرم فيه، لماذا أحرمت في ذي الحجة وأنت أحرمت في ذي القعدة؟ وهذا ميقات واحد، هذا شيء واحد وليس متعددا. إذن فلما كان الأمر كذلك فإنه ينزل منزلة المواضع التي في الجحفة. الجحفة مثلا تقدر تكون فيها 20 متر، 20 متر، هل يلزم أن يحرم من المحل الذي أحرم منه من نفس المتر؟ يقول لي أنا أحرمت في آخر الجحفة، ولا أحرمت في أول الجحفة، ولا في وسط الجحفة؟ لا، ما دام أن الجحفة تجمع الكل فهذا ميقات، ولا فرق بين الجحفة والزمان المكاني والزمن والميقات الزماني. هذا هو الظاهر. وأجزاء تمتع عن إفراد وعكسه، لا قران عن إفراد أو تمتع ولا عكسهما. البدلية اشترط فيها المساواة، لا بد من هذا الأمر. فإذا أريد أن يكون الشيء بدلا عن الشيء فلا بد أن يكون مساويا له في هيئته وذاته، هذا هو الأصل. ولما كان هذا هو الأصل قضي هنا بأن الإفراد ينوب عن التمتع والتمتع ينوب عن الإفراد، ولا فرق بين الإحرامين. لأنه إذا أتى بالتمتع فإنه يقدم العمرة في أول الحج ثم يحل منها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج. وإذا أراد أن يحرم بهذا الحج نوى به القضاء، هذا حج عن حج، ولم يمتزج بهذا الحج شيء زائد ولا يتصف بأي نقصان. إذن فهذا إفراد عن إفراد في الحقيقة، وكونه قدم العمرة قبله هذا لا يضر، إذ هو مثل من قدم العمرة ثم أتى بالإفراد، الفرق بينهما. إذن ففي هذه الصورة يتضح وجود التماثل في الهيئة وكذلك أيضا في الأجزاء، لا يوجد شيء زائد فيخل بالمساواة، وكذلك لا يوجد شيء ناقص فيخل بالتماثل. وإذا كان هذا أخ ولا ماشي مشكل، ما دام أنه البدلية تقع هنا مساوية لما ترتب في الذمة فهذا كافي. هذا هو الأصل في هذه المسألة. وقد قدمنا شيئا من فقه البدلية فيما سلف، وذكرنا أن البدلية لها فقهها الذي تقرر أحكامها عليها. البدلية في الحقيقة تكون بتماثل الأجزاء كما هو معروف، ولذلك تجري البدلية في المثليات، وسميت بالمثليات لتماثل أجزائها بلا زيد ولا نقص. وإذا تعذر ذلك فإنه لا يقبل البدلية وإنما يصر إلى التقل. لأن من شرط البدنية تماثل الأجزاء، فإن تعذر ذلك ولا يمكن أبدا وجوده فإنه يترك قانون البدنية ويصار إلى التقويم كما هو معروف. فمن أخذ شيئا له مثل في السوق أتى بمثله، صاع من تمر مثلا برني يأتي بصاع من تمر برني. ومن أهلك شيئا مثلا له مثله في السوق على مقداره ووزنه وصورته وهيئته فلا يطلب إلا بالبدنية، لأنه قد حصل شرط في البدنية وهو تماثل الأجزاء. أما إذا تعذر ذلك ولا يمكن أن يكون هذا الأمر متحققا فإنه يترك البدنية ويصار إلى التقويم، كمثل مثلا من أهلك مثلا خروفا، فبحثنا عن خروف من هذا النسل وبهذا العمر وبهذه الهيئة وبهذا الصوف وبهذه القرنين صعب أن تجد لهم مثله في السوق، هو مستحيل. العمر أن يكون شهور ويومين بالضبط وثلاثة سواع وكذا مستحيل، لأن من لا يوجد ما يضبط هذه الأمور التي هي شرط في التماثل. أما إذا أخذ منه مثلا نقول أخذ منه قلب السكر يأتيه بمثله، لأن فيه تماثل الأجزاء من جميع الجهات، من الصورة والهيئات والوزن والصفات والمنفعات وكل ما في هذا يوجد في هذا، فتتماثل أجزاؤه المعنوية وأجزاؤه المادية بلا فرق. إذن هذا قانون البدنية من شرطها تماثل الأجزاء، فإن تعذرت فإنه يصار إلى التقويم. أو يضع الشرع البدنية بالنحو الذي يشرعه لعباده، فيمكن أن يضع محل الإطعام الصوم، ويمكن أن يضع محل الصوم الإعتاق وهكذا، ولكن هذا الضرب من البدنية توقيفي لا يجري فيه الاجتهاد ولا يقبل فيه، وتوقيفي فلا يمكن أن يقبل إلا من جهة الشارع وهكذا. إذن فالبدلية المطلوبة هنا هي البدلية التي فيها تساوي الأجزاء، وهذا الهدي الزائد في التمتع لا علاقة له بهذا الحج، بل له العلاقة بالجمع بتقديم العمرة في أيام الحج، هذا هو الذي أدى إلى ترتب الهدي في ذمته، فالحج هنا يساوي الحج الذي قضي عليه، هذا لا يضر. المحشي منه ذكر قيدا في إجزاء الإفراد عن التمتع، قال بعد أن فرغت العمر، يعني أن يقع الإفساد في الحج الذي أحرم به بعد أن فرغت العمر. نعم قيد لا بد منه، وإلا فلا يمكن له حينئذ أن يكون هذا حج عن حج، سيكون في عمرة أولا عاد حج عن حج. نعم نحن نتحدث فقط إذا وقع الإفساد في الحج فقط، ما إذا وقع في العمرة ثم سار ذلك إلى الحج فهذا أمر آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولم ينب لمن أحرم بتطوع قبل حجة الفرض فأفسده قضاء تطوع مفسد عن واجب الذي هو حجة الفرض، إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض معا أو نيابة القضاء عن الفرض ويجزئ عن القضاء. إذا كان هذا الذي أفسد حجه أفسد حج تطوع، هذا الحج المفسد حج تطوع، فترتب في ذمته واجبا، انتقل من التطوع إلى الوجوب بسبب الإفساد، وهذا جار على الأصول، أنه من المعروف أن من أفسد النفل عمدا لزمه قضاؤه، وقد حددت النوافل التي إذا أفسدت أعيدت في سبعة: الصوم والحج والاعتكاف إلى آخره. هذه إذا دخل فيها الشخص ثم أفسدها عن عمد فإنه يقضى عليه بوجوب إعادتها، هذا مقرر معروف. دابا الآن في هذه الصورة التي نحن فيها لا نحتاج إلى الإشكال الذي سبق، أنه فيما سلف كان عندنا إشكال في إفساد الحج الواجب، وكان النظر مترددا في كون الإفساد يوجب شيئا جديدا، كان هذا الأمر في أولي في الحج الواجب عارضا، أن كيف يمكن أن يكون الحج واجبا ثم تفسده، ثم يترتب عن ذلك الإفساد فرض آخر غير هذا الذي أفسدته. وقد نظر في الصلاة وجد أن من أفسد صلاة الفرض عليه أن يقضيها، ومن أفسد الصوم عليه أن يقضيه، هذا هو المعروف، وأن إفساد الفرض لا يترتب عليه فرض جديد، هذا هو المعروف. وفي الحج إذا أفسدت حجا واجبا ترتب عليك فرض جديد غير هذا الذي أفسدته، فصار الذي في ذمتك حجتان وليس حجة واحدة. قلنا هذا مشكل، أن هذا خارج عن نظام قضاء الأداء، ولكن ناب أن الإفساد في الحج له خصوصية، وهو أنه يقضي بأمور ثلاثة، بأمرين: الأمر الأول أنه يرتب عليك فرضا جديدا، الأمر الثاني أنه يرتب عليك الهدي، يرتب الهدي. فإذا أفسد الحج فالإفساد هنا مناط يرتب حكمين في الذمة: حجة جديدة وهدي. وهذا حقيقة قد ثبتت مناقشته، وهنا ليس عندنا إشكال، لأن الذي أفسده هذا هو حج تطوع، وإفساد حج التطوع في الحقيقة جار على الأصول، لأنه من باب إفساد النافلة عن عمد، وإفساد النافلة عن عمد يشمل الحج والصوم والصلاة والاعتكاف وهكذا. لأن إشكال مرتفع في هذه الصورة. وإذا أفسد هذا حجه النفل هذا ثم أراد أن يقضيه فخالط نيته بنية الفرض، خلط بينهما، قال سأقضي هذا، هذا ليس إلى حج تطوع، فلأشرك مع هذا مع نية هذا القضاء نية أداء حجة الإسلام، لا تمكن النيابة، لا تمكن النيابة، وذلك لتعارض نيتين في هذا المحل: نية وجوب الأداء، نية وجوب القضاء، ونية وجوب حجة الإسلام، هي نية الأداء. والواجب عن الواجب إذا كان في محل واحد فالوجوب والتساقط، هذا هو الواجب، هذا هو الوجه، الوجه والتساقط هو الوجه، لأنه ليس خالصا لهذه العبادة ولا خالصا لهذه العبادة، فوجب بناء على هذا التساقط، لأن أي من النيتين لم تصفو، هذا هو الوجه. إذا تعارض قاطعان تساقطا، وإذا تعارض معلومان تساقطا، وإذا تعارض واجبان الأصل هو التساقط، لأنه لا يمكن لهم الاندراج، ولا يمكن لنية أحدهما أن تبقى صحيحة، فلذلك الأصل هو التساقط، فيكون هذا الحج باطلا، فلا حج قضاء ولا حج ينوب عن حجة الإسلام. ولكن يوجد ما يرجح كونه قضاء، يوجب ما يرجح كونه قضاء، لأن هذه النية، نية القضاء، كان مخاطبا بها، كان مخاطبا بها شرعا، فكان هذا الفعل الذي يتيه هو الذي يوافق الخطاب، هو الذي يوافق خطاب الشرع له. أما هذه النية الطارئة فتعتبر ملغاة، لأن المحل لا تؤثر فيه هذه النية. إذن فمن أين دخلوا إلى الترجيح؟ قالوا هذه النية غير مؤثرة، لا تؤثر في نية الأول، لا تؤثر فيها بالنقص، ولا تخالطها، ولا يمكن أن تقبل محلها. كمن طلق امرأة ثم بانت منه ثم أرسلت رقة أخرى عليها، لا يمكن أن تؤثر، لا يمكن أن تؤثر، لأن المحل لا يقبلها. إذن فهذه النية سبب عدم تأثيرها في هذا المحل أنها لا يعتبر وجودها فألغيت، فصارت كأنها غير موجودة. هذا مفتاح القول في هذا، في تأصيل هذا الفرع. كان هذا الأمر تقرر في حقه واجبا الإتيان به، فلما نواه صادف الخطاب، والثاني مخاطبته بالفرض الشرعي لا بد أن يكون بعد القضاء، على ما هو مشهور في المذهب. المسألة فيها خلاف، قد قدمنا شيء من الإشارة إلى ذلك. يجب عليه القضاء قبل حجة الإسلام، يجب عليه القضاء قبل حجة الإسلام. فكان ورود هذا الثاني قبل زمانه أدى إلى إلغائه، فحكم القصد الأول قصد الأداء وألغي هذا الثاني. هذا هو الذي تقرر في المذهب في هذه المسألة. نعم. ثم قال: أو نوى نيابة القضاء عن الفرض ويجزئ عن القضاء. نعم، إذا نوى النيابة أيضا فالحكم كذلك. نعم. وأما لو نوى الفرض فقط فيجزئ عنه والقضاء باق في ذمته. نعم، بناء على أنه لا يجب القضاء، لأن المسألة خلافية، لا يجب القضاء قبل الفرض، قبل حجة الإسلام، أن هذا فيه خلاف كما سبق أن ذكرنا. إذ بعضهم يقول لا يجوز له أن يأتي بحجة الإسلام إلا بعد القضاء، لأن هذا على الفور وهذا على التراخي، والذي على الفور هو الذي يجب تقديمه لأن زمانه ضيق، ومن المعروف أنه يقدم ما يخشى فوات زمانه، هذا زمانه مضيق، فلذلك قدم على حجة الإسلام. لكن منهم من قال بأن الرجل أتم حجه وهو صالح لأن تقوم به نية فريضة الإسلام، فما المانع؟ إذن فلو أنه نوى بذلك حجة الإسلام لكان ذلك صحيحا بناء على هذا القول الثاني. مسألة مفرعة على هذا القول الذي عد ضعيفا. شيخنا، على القول المشهور بأنه يجب فورا أن يقضي ثم يأتي بعد ذلك. نعم. بحجة الإسلام. نعم. إن خالف هل يكون آثما ويصح حجة الإسلام أو تبطل حجة الإسلام حتى هي؟ هو دبا، إذا قلنا بأن هذا الزمان ليس زمان حجة الإسلام، وأنه قد حج في زمن القضاء، وأن زمن القضاء قد احتل هذا المكان وهو زمان محل، فلا يمكن إلا أن يقضى عليه بالفساد. لكن الإفساد هنا بعيد جدا، لأن هذا الأمر ما دام أن الفساد هنا شرطه ليس تاما وموجبه ليس مقطوعا به، فالأصل هو أن يصححه ما أنكره. توضح قوله: إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض إلى آخره، أي وأحرى إذا لم ينوي إلا القضاء فلا ينوب عن الواجب. قال عبد الباقي: ويفهم من قوله قضاء تطوع أن قضاء النذر المفسد إذا نوى به القضاء والفرض معا فإنه ينوب عن الفرض، وفيه نظر كما قال البناني، بل قضاء التطوع وقضاء النذر متساويان في أن كل منهما واجب لا بالأصالة، فكيف يجزئ الثاني عن الواجب. وأيضا قول المصنف: وإن حج ناويا نذره وفرضه أجزأ عن النذر فقط إلى آخره، يرد كلامه إذ كل من النذر وقضائه واجب فليتأمل. نعم. نعم لا فرق بين الندر والتطوع في هذه المسألة. نعم. وكره لزوج وسيد حالة إحرامه حملها للمحمل محرمة أم لا، وأما محرمها فلا يكره، وأما الأجنبي فظاهر أنه يمنع. حمل المرأة إلى المحمل هذا ممنوع على المحرم، وهذا فقط من باب سد الدارعة، من باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من باب أن المظنة تنزل منزلة المظنون، من باب الاحتياط في أمور الدين. كثير من الأمور يمكن أن تؤصل لهذا الفرع، وبكونه بسيط التأصيل فلا نشتغل به. هذا الرجل قد يكون زوجان لهذه المرأة. إذا كان محرما هل يشترط أن تكون هي أيضا محرمة لكي يتم هذا المنع؟ لا يشترط، سواء كانت محرمة أو غير محرمة فإن هذا الحكم باق على هذا الأساس. وأما محرمها أبوها أخوها ابنها، قالوا لا، لا يمنع له ذلك، اعتمادا على طبيعة النفوس من النفور الفطري، هذا تابع للفطرة، من أن الإنسان في هؤلاء لا يمكن أن يكون ممن يرد عليه الحال العادي في الغريزة. فلذلك حكم هنا بمقتضى العادة، لكن إذا دمرت هذه العادة وأصيبت هذه الفطرة بالتدمير فإنه حينئذ لا بد للفقه أن يراجع أسسه العادية. إننا الأسس العادية الآن التي بني عليها الفقه الآن بدأ الكثير من الشك يمتد إليها. مثلا الفطرة هي الأساس، الفطرة تمنع الإنسان أن تميل نفسه إلى الأقارب من النساء، هذا هو الأسس، إلى درجة أن الإنسان قد تتفرع عن هذه الفطرة أحوالا أخرى، كان يرتكب جرائم من أجل حفظ العرض، وما ذلك إلا لهول هذا الأمر في نفسه وقلبه. وربما أصيب الإنسان بأمراض نفسية إذا ظهر الفساد في أسرته، هذا معروف، وقد يفضي به ذلك إلى الاغتراب والخروج من البلد، وقد يفضي به ذلك إلى أمور أخرى أشد من هذه، يقتل نفسه مثلا وما شبه ذلك. أن هذا مقام الفطرة تستلزم فيه أن يكون نظيفا نقيا. وأغرب المصائب التي ترد قد تكون من هذا الباب، لأن الإنسان بفطرته التي أودعها الله فيه، هذا المحل محل عنده مصرف احترم، ولكن الشياطين يمكن أن يبدلوا هذا الأمر في الإنسان. الفطرة قد تدمر، وإذا دمرت الفطرة وانصرفت الأمور إلى غير أصولها الإنسانية التي أوضعها الله فيه، فلا بد للفقه أن يراجع هذه الأمور، أن كما قيل حدث للناس أقضية بقدر ما حدث من الفجور، بد أن يسير الفقه الأحوال. ولذلك الفقه الآن يجب عليه أن يعيد تكوينه، فقه إسلامي يجب أن يعاد النظر في جملة من أسسه وأصوله وعلله ومبانيه وطرق بنائه، وذلك لأن الزمان قد تغير والناس تغيروا وتبدلوا، وليس هذا من باب تبديل الدين، بل من باب فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هكذا القاتل لا يريد، من باب القاتل لا يريد معاملة الناس بنقيض قصدهم. وقد ثبتت القاعدة المشهورة في الفقه المالكي، من توسل بالمباح إلى المحرم عومل بنقيض نيته، لكي توسل بالحلال إلى الحرام نهدم له ما بنى، كيهدموا له ذاك الشيء اللي بنى. مثلا توسل هذا إلى المقاصة إلى الحوالة بأن يضر بزيد. ذهب إلى عمرو لأن زيد عدوه، قال له أريد أن أشتري منك المال الذي عند زيد، ما يسمى بالحوالة، أنا لي عليك 100 درهم، أحلني على فلان الذي أنت لك عليه 100 درهم، وغرضه بذلك أن يتوصل إلى الأذى. لا تكون هذه الحوالة لا تمر، لأنها مهر مباح قصد به التوسل إلى خلاف الشارع هو الإضرار. وكمن تزوج امرأة يريد أن ينتقم منها، غرضه الانتقام، ربما كانت فعلت له أفعالا أو فعل له أهلها أفعالا، فأراد أن يتوسل بذلك إلى أن يعذبها ويدمرها ويدمر أهلها. في هذه الحالة إذا اكتشف هذا الأمر العقد يفسد. كل من توسل بفعل مباح إلى أمر محرم في فقه المالكي في الأصل في الإفساد والإسقاط والمنع، حتى لا تتخذ الشريعة ذريعة إلى المنكرات. وهذا يقع كثير، ما كان الناس يعتبرون بعض الأمور المباحة مفاتيح للفجور، مفتاح للفجور، ولذلك هذا المباح سوف يلتحق بالمحرمات بمقتضى هذه القاعدة. يقول لك هذاك غير أهل ديالنا، غير هذاك راه هو خوك وختك وعماتك وجداتك وخالتك، أنا كل حنا الحمد لله أسرة واحدة، شكون هذا؟ هذا ولد عمي، ولد عمي دخلتي قلت ايوا فين غاديين؟ راه كلنا اولاد ادم، البشر كلهم اولاد اعمام، كلهم اخوال. الا ما لقيتيش خالك غادي تلقاه في اولاد سام ولا في اولاد فلان ولا فلان الى اخره. على كل حال، فاذا كان الشخص يتوسل بالمباح الى المحرم فإنه حينئذ لا بد من أن يدخل الشرع في هذا الأمر فيمد حكمه إلى المنع. نعم، هذا شيء حقيقة اقتضته أحوال الناس على الإنسان المدين. خلاصة الكلام أن هذا المحرم كما سبق أن ذكر الأصل فيه بحكم الطبيعة والعادة والغريء والفطرة أنه يكون الأمن منه، ولكن إذا فسدت الأمور ودمرت الفطرة فالفقه لا بد أن يتغير. وأما الأجنبي فهذا لا نقاش في الأجنبي، فهو محرم في الإحرام وفي غير الإحرام. على كل حال، فالأجنبي الأصل فيه أنه محرم، وإنما نبه عليه هنا فقط من أجل إتمام الفائدة وليس للخصوصية أو الخلاف فيه. نعم، فلا هؤلاء جميعا لا يحملون المرأة إلى المحمل أن هذا أمر خاص بالمحرمة كما سبق. نعم، في المقال. ولذلك أي ولأجل كراهة الحمل المذكور اتخذت السلالم لرقي النساء عليها للمحمل. نعم، من أجل هذا حديث هذا الذي ذكر، وإحداث الآلة التي يتمكن بها من تنزيل الشرع كان أمرا مضى عليه المتقدمون في سائر مراحل بنائهم لحضارتهم، كانوا يمضون على هذا الأمر حتى في البناء، فالبناء كان يبنى على وفق قواعد الشرع كما هو معروف، وكان كل شيء يمضي على هذه الطريقة، فلا بد من أن يكون للشرع تأثير في جميع نواحي الحياة. ومن ثم فإنك تجد أن في البيوت التي بناها المسلمون الأوائل ومضوا عليها على مقتضى الشرع تجد أن هذا الأمر وهو تمكين الناس من تنزيل شرع الله تعالى الذي كلفوا به في أحوالهم. مثلا تجدون إذا بنوا البيت يجعلون بيت الضيف عند الباب معزولة عن الدار، وفيها محل الوضوء مثلا، أو قبل أن تكون هذه الأمور كانوا يجعلونه بابا يخرج منه إلى الخلاء، ولا يمكن لهذا الباب أن تخرج منه النساء لأن للنساء بابا آخر، وكانوا يفعلون ذلك أيضا في كل أمورهم، كل أمور كانوا يبنونها على أن ينزلوا الشرع في الحياة، ينزلوها في البيوت، ينزلونها في الأسواق، ينزلونها في هذه المناسبات الأصل فيها أنها كانت تفرق فيها الأيام، أي أيام الرجال وأيام النساء، وكذلك الأسواق، أسواق النساء وأسواق الرجال. كان هذا الأمر منزلا قبل أن تطلع الشمس من مغربها، قبل أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه، فكان كل شيء تنزل فيه الشرع، حتى في اللباس، لباس المرأة لباس مخصوص، مخصوص لباس البيت ولباس خارج البيت، بمعنى أنهم لم يتخذوا السلالم وحدها لتطلع عليه النساء إلى إلى إلى ظهور الإبل، بل كان كل شيء من مظاهر البناء والحضارة وكل الأعمال كانت تمر على سنن الشريعة في ذلك الزمان، كل شيء كان يمضي على هذا الطريق. ولكن بعدما بدأت الشريعة ترتفع وبدأت تزول وأزيلت ثم أزيلت ثم أزيلت، امتد هذا الأمر إلى كل نواحي الحياة، كل نواحي الحياة. الغريب الآن في هذه الهندسة الجديدة أن أول ما يتخذون عند الدخول هو المطبخ، المطبخ، ثم تمر في المطبخ وتمر حيث يطبخ النساء، ثم تصعد إلى مكان الضيوف. واحد أعطوا له هذا الأمر هذا، فنظر فيه قال كيفاش أنجي الضيوف ويمرون بالمطبخ، المطبخ أصلا فيه غير النساء، ما الذي يطبخ؟ يمر بالمطبخ ثم يصعد إلى شنو هذا؟ قالوا ما شاد الزبل هذا، هذه الهضرة مش شاد الزبل جبسوا ليا. قال المهندس هذا الشيء اللي عطونا، قال هذا البكور هذا ماشي هذا ماشي هذا ماشي هذا مصيبة، هذا وهذا من ذاك النوع اللي كيتحرق. قال من هذا البلان أنا الذي سأضعه لنفسي. وضع الباب ديال الضيوف فأبعد ما يكون، ثم بعد ذلك دل للنساء قال هذا هو البلان، قال صف لك ما تريد خلاص. هو يريد أن يعيش وهم يريدون في الجحيم، الجحيم. وكان الذي طبع عليه الناس في ذلك أنهم يأتون بهذه الأشياء وفق الشريعة، كل شيء كان يمضي على وفق الشريعة، في الكسوة، في البناء، في الأعمال، في كل شيء، في كل شيء. وهذا هو المتبع. ومما أدرج في بناء الحضارة على وفق الإسلام هذا الذي ترأيتم من اتخاذ السلالم، اتخاذ السلم للمرأة لتصعد عليه إلى فوق، ثم بعد ذلك يزول هذا السلم، هذا شيء معروف. على كل، فهذا قد دعا كثير من الناس إلى الرجوع إليه لإظهار الحضارة الإسلامية في جميع مظاهر الحياة، ولكن عفو استفهام، عفو استدراك، يبقى ما بعده متروكا لعقولكم. ثم قال لا لا لا، مخشية الفتنة، كل واحد الفتنة ديالو، كل واحد الفتنة، الفتنة لا تعرف من أين تأتي، مخشية الفتنة ولا غير مخشية الفتنة، والنساء كلهن مخشية الفتنة، كلهن فتنة، ما تركت على أمتي فتنة أشد على الرجال من النساء، هكذا. نعم، وذاك الشيء اللي المعايير ديال الفتنة حتى يرى فيها إشكال، معايير الفتنة فيها إشكال، لأن كل إنسان هو فتنته، لأنه أحجب له واحد تعلب عنده في البيت، قال لماذا هذا التعلب؟ قال لكل إنسان تعلبه. الله أعلم ماذا قال، ودفع ما هذا الشيء تعلب في البيت؟ قال لكل إنسان تعلبه، صافي خلاص، وانظر التعلب. ماذا قال؟ الله أعلم. على كل حال، والعقل يفهم. نعم، ثم قال ويكره له رؤية ذراعيها لغير لذة وإلا حرم. نعم، هذا كله معروم بأنه محرم على المحرم، لأنه الآن في عبادة تنافي هذه الأحوال، تدخل في دائرة ما لا يتم به الترك لهذا المحرم، فلذلك أدرجت هذه الأفعال في تمام ما به يتحقق الترك، ولا يتحقق هذا الترك إلا بترك هذه الأشياء كلها، لا يحمل المحمل، لا ينظر إلى درعها ولو على فقط النظر العادي، وأما إن كان الدفن فهو حرام. ثم قال: لا يكره له رؤية شعرها لخفته وفيه نظر. المشهور أنه أن النظر إلى الشعر مكروه، قالوا بأنه خفيف، خفيف من ناحية التأثير، ويؤثر كثيرا النظر إليه، فهو ليس كغيره من أعضاء الجسم، لكن الراجح أنه هو أيضا ملحق بالجسم، ملحق بالجسم كما هو معروف في باب الطلاق، لأنه إذا طلق شعرها طلقت، لأن شعرها جزء من جسمها كأن طلق يدها، فلذلك يتمم عليه الحكم لعدم قبوله للتجزي، كالذين دار أن يصوم نصف النهار فإنه يقضى عليه بالنهار، وكمن دار أن يصلي ركعتين يقضى عليه بركعتين، وهكذا. خلاصة الكلام أن هذا يتمم عليه أن الشعر جزء من الذات، فلذلك صحيح أن فيه الكراهة، وهذا ما تقتضيه الخفة وليس الجواز. نعم. قوله: ويكره له رؤية ذراعيها، أي يكره للزوج إذا كان محرما رؤية ذراعيها لا شعرها، وينبغي حرمة نفسه لذراعيها لكونه مظنة اللذة أكثر من الرؤية، وكراهة مسه لشعرها. نعم، واضح. لا يكره، ولا يكره الفتوى في أمورهن ولو في حيض ونفاس. نعم، المحرم لا يحرم عليه هذه الأشياء، أن هذه حاجة دينية، ولا بد إذا سئل أن يفتي بما علمه الله تعالى من ذلك، وهذا في الحقيقة لا يؤثر مثل هذا، أن في الحقيقة هذه المسائل هذه إذا كانت تؤثر فيه فواجب عليه أن يجتنب الفتوى. من كان يظن أن مثل هذه الأمور تقدر عليه صفوة ذهنه وصفاء عبادته فالواجب عليه أن يترك الفتوى، وأن هذا ليس أهلا للفتوى أصلا، أن عليه أن يترك هذا الأمر لأهله الذين لديهم هذا الأمر محل خطر، فلا يشعرون حتى بالسائل من هو، فكيف يمكن له أن يفكر في هذه الأمور. نعم. ولما أنهى الكلام على محرمات الإحرام شرع في محرماته مع الحرم فقال: وحرم به، أي الإحرام، بحج أو عمرة ولو خارج الحرم، وبالحرم أي حرم مكة ولو لغير محرم، والحرم من نحو المدينة 4 أميال أو 5 على الخلاف في ذلك، وعلى كل ينتهي للتنعيم، وهو المسمى الآن بمساجد عائشة، يعني أن 4 أميال أو 5 مبتدأة من البيت منتهية إلى التنعيم من جهة المدينة، وكذا يقال فيما بعده. نعم. ومن جهة العراق 8 وينتهي للمقطع اسم مكان، أي تثنية جبل بمكان يسمى المقطع، بفتح الميم والطاء وسكون القاف، وبضم الميم وفتح القاف والطاء مشددة. ومن جهة عرفة 9 أو 8 وينتهي للجعرانة. نعم. ومن جدة بضم الجيم اسم قرية 10 لآخر الحديبية بتشديد الياء، وضبطها الشافعي بالتخفيف، ولما بين حده بالمساحة بينه بالعلامة بقوله: ويقف سيل الحل دونه إذا جرى لجهته ولا يدخله لعلوه من الحل. نعم. تعرض لحيوان بري فاعل حرم. نعم. إذن الآن المصنف يورد هذا الكلام لبيان فقه ما يترتب على الصيد، فقالوا: حرم بالإحرام في الحرم، وفسر الحرام. هذه المسألة ليس فيها فقه، أن هذا أمر معلوم حسي قد حدد بهذا الذي ذكر، من هذه الجهة قدره كذا، ومن هذه الجهة قدره كذا، ومن هذه الجهة قدره كذا. والحرم الآن في هذا الزمان معلوم، فيه علامات وضعت محددة له، فإذا اقتربت منه فإنك تجد أن هذا منتهى الحرام، ففي أي جهة اتجهت ستجد هذا الأمر الذي ذكر في هذا الكتاب. هل هو منطبق مع هذا الذي ذكر هنا أو مخالف له؟ هذا أمر لا يعنينا نحن الآن هنا، لأن هذه مسألة فقهية. هذه مسألة تتعلق بتحديد الحرام، وهذا الأمر موكول إلى الذين هم مسؤولون عن هذا الأمر. ومن المعروف أنه قد وضعت لجنة في بلد الحجاز ووكل لها أمر هذا التحديد، وفعلا حددوا هذا الأمر، مجموعة من الناس لهم فيهم فقهاء وفيهم أهل هذا الشأن، وحددوا الحرام ووضعوا فيه هذه العلامات التي ترونها الآن. لكن بعض المحققين من أهل الاختصاص بهذا الموضوع قالوا بأن هذا التحديد ليس محررا وليس على وجه الصحيح، ولا يهم هذا الأمر. المهم أن الزعرانة خارج الحرام، هذا بالاتفاق، وأن التنعيم كذلك خارج الحرام، وما سوى ذلك مما اختلف فيه فهذا أمر يتعلق فقط بقطعة من الأرض. إذن حرم الصيد بالحرام، وسيذكر هنا أمورا ثلاثة: ما هو الصيد المحرم؟ متى يسمى هذا الشخص محرما؟ متى يسمى هذا الشخص صائدا؟ أن كلمة الصيد هنا سوف تتوسع لتشمل الملحقات، وكلمة الصيد أيضا هنا حرم عليكم صيد البر أيضا سوف يندرج فيه كل ما يدخل تحته باللغة والمعنى. هذا ما سيتعرض له المصنف في الفقه الآتي. إذن الله تعالى يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لأن هنا حرم عليكم صيد البر، هذا هو الذي تعلق به الحكم، الصيد بمعنى المصيد، وما هو الصيد، ما هو المصيد وما هو الصيد، هذا هو الفقه الذي سيسلط هنا. ومتى يسمى الشخص صائدا؟ حقائق ثلاثة يجب أن نطلبها في الكلام الآتي. أن الصيد البري هذا يجب أن يحدد، ومعنى ست أيضا يجب أن يحدد، ومتى يكون الشخص صائدا حقيقة هذا سيحدد. إذن فلنا مطالب ثلاثة في هذا الكلام الذي سيسار.